إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. فتاوى على الهوى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهوى مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهوى. نستقبل مكالماتكم على الرقم 405-29-99 ورسائلكم النصية فقط الاسمس على الجوال بالرقم 05-34-700-700 ورسائلكم الفاكسية على الرقم 442-55-33. فتاوى على الهوى من تقديم خالد ابن محمد الرميح ويخرجه لكم محمد ابن سعد الفرشان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء على الهواء مباشرة مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء. ونذكر الإخوة والأخوات بأننا نستقبل اتصالاتهم على هاتف البرنامج 011-405-2999. بداية بارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، لعلكم تتحدثون عن كيف يشكر المسلم نعم الله سبحانه وتعالى، يشكر الله على هذه النعم، وخاصة ونحن في هذه البلاد المباركة نعيش بنعم كثيرة ومنها نعمة الإسلام ونعمة الأمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان يوم الدين. وبعد، شكر النعمة على التوفيق من الله العبد. من نعم العبد أن يوفق لشكر نعمته والثناء على أهله، فإن الله جل وعلا يقول لنا وما بكم من نعمة من الله وما بكم نبأ، وقال لنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأخبر جل وعلا أن شكره هو سبب لذة النعم. وإذ سأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذاب شديد. وقال جل وعلا فاذكروني أذكركم واشكروني وأنتم لا تكفرون. فعلى المشكر على نعم النعمه العظيمه، وعلى جزيم ان الله خلقنا في عسقويم. لقد خلقنا الانسان في عسقويم، فنحن السمع والبصر والفؤاد التي يؤدي ونحن السمع والبصر والعقل لكي يصاعدين دنيانا. والله اخرجكم من طرق الله واخرجكم من طرق امهاتكم لا تعلمون شيئا واجعلكم السمع والابصار لعلكم تشكرون. نشكر بقلوبنا فنزلنا هذه النعم يفضل علينا فضل وكرم وجودا، ونشر بأسئلتنا فنثني على الله ونحن نثني عليه. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى عن عبده يأكل أكل في أحمده عليها ويشرب أشرب في أحمده عليها. ونشكر بجوارحنا فنقوم أجر الله علينا بأداء الفرائض وترك المحرمات التي حرم علينا، فبها نكون شاكر لله على النعم المثنين بها عليه، وأن نقدر النعم ونحترمها ونهينها ونعلم أننا من فضل وكرم وجود وإحسانا، ونأتي بحال غيرنا الذين يتمنون لقمة العيش وساعتها بأمن فيها ولا يدركون ذلك. نحن على هذه النعم توافرة والخير توافرة، نسأل الله إلى الجميع على دينه. وأعظم النعم وأجل من نعم الإسلام فإن أجل نعم أعظم لقد من الله المؤمنين إذ بعث فيهم رسول من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فأعظم النية أن يعد الإسلام أن تعرف ربك ودينك ونبيك صلى الله عليه وسلم وأن تعبد بالإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تكون مثل طاعة الله. فإن الشاكر هم الدخل لله إن وقد وصل بالشكر عباده الأنبياء ورسل فقال إبراهيم شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وقال نوح إنه كان عبدا شكورا. ومحمد صلى الله عليه وسلم شاكر بنعم الله يقوم الليل ويقول ويقيل له وقال أنا أكون عبدا شكورا. فالشكر لله في الأقوال والأعمال واجب أن يكون في جميع العظيم من الله أمن واستقرار وهدوء واستقرار وانتظام حياتنا على أساس بلادنا وطولها وأرضها. لكننا ونحتاج حكومة رشيدة وظل حكم عادل رشيد نسأل الله التوفيق والسداد والعمل على كل خير. اللهم أمين وبارك الله فيكم. نستقبل أول اتصال في هذه الحلقة. أم سعود من جازان حياكم الله. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال. نعم. أريد أن أقدم على وظيفة في مقصف مدرسي وطريقة البيع في هذا المقصف أن الشيء المتعارف عليه أنه بريال يباع بريالين والذي بريالين يباع بثلاثة وهكذا. هل المال الذي أحصل عليه من هذه الوظيفة حلال علما بأن الجهة المسؤولة عن هذا المقصف هي التي تأمرنا بذلك؟ يعني أنتم المقصف تبيعون في أطعمة فيه؟ كيف؟ المقصف مش مهمته؟ مش مهمة المقصف يعني يعني محل للبيع فقط للطلاب والطالبات يعني في الفصل يعني في المدرسة يعني؟ ايوه لكن مش السؤال عن السعر يعني اختلاف السعر الاسعار. ايوه يعني بعض الوقت يعني العصير مثلا المفترض انه يبيع بريال واحد هم لا يبيع عنه واحد بريالين. طيب يكون هذا سعر لانهم يعني يعني يبيعون بأزل مشر ما في شيء بريال يبيعون بريالين يا شيخ وهكذا ما في تجارة يعني من بعض يشري. طيب يعني ما يعني ما خدعوا ما غشوهم وإن قال هذا سعره عندنا ما في شيء. طيب السؤال الثاني. لا شكرا حياكم الله بارك الله فيكم. معنا اتصال نوف من حايل. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. عاشوراء يصوم ثلاث أيام ولا يومين؟ عاشوراء يوم العاشر سيكون يوم الثلاثاء إن شاء الله. فمن أحب أن يصوم اليوم التاسع والاثنين والثلاثاء أو يصوم الاثنين والثلاثاء، ومن أحب أن يصوم يوم كله يصوم ثلاثة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء. في الحديث يقول أن النبي يصوم كان يصوم يوم العاشر، فقال في آخر حياته لئن عشت إلى قابل لا أصومن الثالث أي مع العاشر إلا أن توفي قبل صلى الله عليه وسلم قبل أن يصوم يوم الحادي يوم التاسع. فالمهم أن صيامنا سيكون إن شاء الله الاثنين والثلاثاء ثالث وعاشر. ومن لم يصوم يوم الأربعاء صام يوم الثلاثاء والأربعاء العاشر الحادي عشر. ومن استكمل صيام ليكون لافه على خير. طيب. يا شيخ عندي سؤال. نعم تفضلي يا شيخ. هلية هرجوب لمين؟ هلية هرجوب غيبة. كيف يا نوف؟ هرجوب تكتبون الناس وأنا أسمعهم. أهلها يغتابون الناس وأنا أسمعهم، هل أنا آثمة مثلهم؟ وما وجهي وصحيهم وحذري من الغيبة وقول اشتغلوا بعيوب أنفسكم واكتبوا بإصلاح أنفسكم من غيركم ولا تشاركوا في هذا الإثم العظيم. وإن أبو فلا جازية الغيبة صليب عنه حتى يعلموا أنك منكر عليهم وأن فعلهم قبيح. يا شيخ انصحوا لهم تصحوا. نعم تقول أنصحهم لكن لم يستنصح. أنت أدي الذي عليك والله يتولى الجميع. الحمد لله شكرا يا نوف. عليكم السلام. مع السلام بارك الله فيكم. سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم، هذا يسأل ويقول بالنسبة لمن عليه قضاء هل له أن يصوم البيض عن هذا القضاء أو عن كفارة اليمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، فإذا كفارة اليمين واجبة فيصومها واجبة ثلاثة أيام. إذا عجز عن الطعام والكسوة والعتق صام ثلاثة أيام وهذه كفار يمين لا على قدر بأيام البيض، أيام البيض لا على قدر هذه أيام السنة المطلقة، وهذه صيام بسبب اليمين. نعم، نعود للاتصالات. أبو عائشة من الرياض، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ عبد العزيز. حياك الله يا أبو عائشة، تفضل. حياك الله شيخ عبد العزيز. أنت بعد شلونك؟ كيف حالك؟ عساك طيب. والله بخير، شلونك طيب؟ أبشرك الله في نعم من الله، الله يسلمك. سم سؤالك. فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم، نحن في بداية سنة الهجرية وفي شهر الله المحرم، ما هو نصيحتك للمسلمين في هذا الشهر المبارك واستغلاله وهو من أشهر الحرم؟ وأيضا ما هو نصيحتك للمسلمين في هذا العام المبارك استغلالا في طاعة الله وفي محبة الله وفي العمل الخير الذي يجلب لهم السعادة في الدنيا والآخرة؟ وما هو نصيحتك لمن يخالف شرع الله عز وجل فيعمل أعمالا منكرة في هذا الشهر ويأتي بأشياء لم يشرعها الله ولم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبارك الله فيكم. شهر الله المحرم أول شهور العام، هكذا اتفق الصحابة عليهم في آل عمر رضي الله عنه أن المحرم أول شهور العام، والشهر الحرام هو أحد أشهر الحرمة التي قال الله فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فينا أنفسكم، أي بالمعاصي. ولهذا كان المحرم فيه القتال لأنه شر الله المحرم، فالجواب القتال منهي عنه إلا إذا بدي المسلم القتال، وإلا عدم القتال في شهر الحرم ومنها محرم. وهذا الشهر المبارك ينبغي الإنسان بطاعة الله كسائر الشهور، وينبغي أن يكون عليه يقظة وانتباه، وأن يكون عن معاصي الله، وأن نعقد إذن صلاة مع ربنا أن في هذا الشهر سنكون مستقيم بطاعة الله وحقنا الصلوات الخمس مؤدين لها قائم ببال بوديه صلى الله عليه وسلم، وأن نعطي الأمة ربنا شبابنا على تربية الصحيحة وحذينه من كل المصائب والفتن وحذينه من كل المدائبات الضالة والأراء المنحرفة التي تعصب الأمة. إن عن سيش اليوم تحديات كثيرة من أعدائنا يتحدون في عقيدتنا وفي اقتصادنا وفي أمننا وفي خيراتنا وفي اتحادنا، وكل من الله علينا يتحدون فيها بكل ما يقدرون، ولكن يا الله ولكن إن شاء الله إلا أن يكون الأجل للإسلام وأهله. فيا شباب الإسلام اتقوا في أنفسكم واحذروا مكائد أعدائكم وتفكروا فيما يكيدكم مكائد وما يجيكم من الضرر والشر في دين دنياكم، واتقوا في أنفسكم واستغفروا ربكم وأخذوا الله الدين. أسأل الله الثبات على الإسلام. اللهم أمين. ونتواصل معكم مستمعينا الكرام على هاتف البرنامج 011-405-2999. نحن معكم على الهواء مباشرة في برنامج فتاوى على الهواء مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ أبو محمد من المدينة المنور على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم. تفضل أبو محمد. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. في 3 أسئلة بالله سريع، الله يجزاك خير يا شيخ. سم. قال الأول عندما أخش الركعة الثانية صلاة المغرب يبدأ يجي علي التشهد بعدين الثاني والتشهد الأخير، وأنا أقوم للتشهد الثالث اللي هو آخر شيء طبعا، فهذه الحالة أقدر التشهد كم مرة؟ يعني الشهد الأخير التشهد الأول. أخش الركعة الثانية في المغرب صادفني التشهد الثاني ألحقه مع الإمام، والتشهد الأخير ألحقه مع الإمام، ويبقى كمان أنا لازم أقوم ألحق الركعة الأخيرة اللي ما صليته يصير عندي تشهد أخير. ما في شيء. التشهد الذي أدركته مع الإمام إنما هو دخلت في هذا التشهد، ولا تعتد فإذا كنت تقضي 2 ركعتين صلي ركعة ثم تشهد ثم صلي الثانية، فيكون عندنا التشهدات التشهد الأول والثاني مع الإمام والثالث اللي تقضيه، ما في شيء. لكن أقول بارك الله فيكم نفس مدة التشهدات السابقة كل الشهد الأول نقف فيه على اللهم صلي على محمد، والشهد الثاني نقف كامل نصلي على النبي فيها. نعم. سؤال آخر. السؤال الآخر، أنا عضو في وجبة، فأكتب تقريري عند كل سنة عند كل نهاية عمل، فأرفع التقرير كامل، فأحيانا يكون فيه نقص في الوجبات، فأنا أرفعها كاملة كده أخليت مسؤوليتي خلاص، سلمتها مديري، أخليت مسؤوليتي ولا لازم أتابعها؟ إذا كنت مسؤول عنها فاكتب تقريرا كاملا ولا في نقص، وأدي الأمانة كما تمنت عليها. طيب أنا سويت محضر أعطيته مديري خلاص، انتهيت من عملي. شوف يا شيخ، إذا كان إذا علمت أن في نقص دركه، اكتب كتاب آخر وقل أن في ملاحظة كذا وكذا. طب أنا كتبت خطاب وسلمته خلاص، مشيت خلاص، سلمته للمسؤول عني، لازم أتابع، لازم أتابع النقص. قل لهم بالتقرير قصور، أحب أن ألحقه به، يعني ألحقهم في النقص هذا. نعم. طيب السؤال الأخير، الله يجزاك خير، عند المخالصات كل آخر شهر أنا أوقع على كميات مستلمة، طبعا الكميات هذه ما نزلت كلها في المستخلص، لكن هم بينزلوا بدالها أشياء ويوفروا بدالها، فأنا أوقع على المستخلص مقابل أن ننزل عشان العقد بينهم وبين الحكومة، الشيء ده ولا لازم البديل يكفي؟ والله يا أخي المؤتمن على الأشياء يجب أن يؤدي الأمانة إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، لا تكتب تقريرا إلا كاملا مستوفيا جميع المطالب، أما التحايل يترك عنك، أنت مسؤول عن تأمين وجبات، اكتب تقريبا وجبات، أما نقلها من جهة إلى جهة فهذا إلى مسؤول الآخرين مو إليك. جزاك الله خير. نعم، شكرا أبو محمد، بارك الله فيكم. أيضا نبقى في المدينة ونستقبل هذا الاتصال من المستمع أبو خالد، حياك الله. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله سماحة الوالد، كيف حالكم؟ حياكم الله، الله يبارك فيكم، أسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم. آمين. لدي ثلاث أسئلة يا شيخ حفظك الله. نعم. السؤال الأول، إذا فاتتني صلاة الفجر أي صليتها بعد طلوع الشمس، هل القراءة أقرأها جهرية أم سرية؟ جهرية، قدر ما تسمع نفسك. جهرية، قدر ما تسمع نفسك، يقول الشيخ. نعم، أحسنتم، بارك الله في علمكم. السؤال الثاني حفظكم الله ورعاكم، أيضا صلاة العشاء إذا مكنت الجلسة، التشهد الأخير، التشهد الأخير أي فاتتني الصلاة ثم قمت بداية في البداية، هل أصليها جهرية أيضا أم أسر بها؟ لا، جهرية، قدر من نفسك. نعم. طيب السؤال الثالث الأخير، شكر النعمة كيف يكون يا شيخ، هل هو قولا أو فعلا؟ وإذا قولاً، كان فعلا قولا، نحمد الله بألسنتنا وبقلوبنا وبجوارحنا، قلوبنا يقين بأنها من فضل الله علينا وكرم وجود، وبالأذن عن الله وبالجوارح العام طاعة الله وأن لا نسلم حظم الله علينا. طيب ويكون فعلا بالصلاة يا شيخ والصيام، أداء الواجبات، أداء الفرائض وترك المحرمات، من شكر نعم الله العبد. نعم، حفظكم الله ورعاكم يا شيخ، بارك الله. الله أبو خالد، بارك الله فيك. ومعنا اتصال آخر من الرياض، أبو حمد. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام، مساك الله بالخير يا شيخ. حياك الله يا شيخ. أنا عندي سكن في مكة وخدت عمرة بنية التمتع، ثم رجعت للرياض، ثم دخلت مكة ووقت الحج وبثيابي وأتممت الحج، وهم ذبحت حق الهدي، هدي التمتع، فماذا علي يا شيخ؟ والله يا شيخ، يعني عند الآن أديت حجا كاملا، وقفت بعرفة وبمزدلفة كاملا، ولكن التمتع رجعت إلى بلدي. هو رجوعك إلى بلدي يبطل التمتع، كان مفروض أن تدخلك في إحرام، كان مفروض أن تدخلك في إحرام، لكن عليك كمشون على دخولك بدون إحرام. بارك الله فيك يا شيخ، الله سلام عليك. حياك الله، عليكم السلام. نعم، من القريات نستقبل هذا الاتصال. الأخ طلال، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم في جهودكم. كيف حالك يا شيخ؟ بشرنا عن صحتك. نحمد الله ودني عليه. الله يجزاك خير يا شيخ. عندي سؤال. نعم. بالنسبة الإمام إذا كان مقطوع الأيدي من مكان الكف إلى نهاية الوضوء من الإيد من اليد، هل تصح الصلاة وراه؟ يقدر على الركوع والسجود، ويقدر يقدر على السجود، لكن لا يسجد على يديه، يسجد على رأسه ولكن يديه مقطوعتان، يعني ما له يدين، لكن يركع ويسجد. يركع ويسجد. والله إذا كان مؤدي للركوع والسجود كاملا فلا شيء عليه، يجوز الصلاة. مؤدي للركوع والسجود كاملا، يعني يقولون الإمام ولا عاد الركوع والسجود، أما إذا كان قال الركوع وقال السجود فلا شيء عليه، كون يديه مقطوعة ما يمنع ذلك. بارك الله فيكم الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نستقبل اتصال آخر من المستمعة نهى من الرياض. نعم. السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. نعم نعم، ما هو؟ أنا يوم كنت مراهقة كنت يعني ما أصلي وما أصوم، بس كنت أنا تبت، يعني هل علي شيء؟ وما أفعل؟ كم يوم صمتي؟ ما أذكر. وأنت بالغة؟ أي. إن تعلمين قدر الصيام فصومي. الصلاة كم فرض تركتي؟ ما أذكر. إذن استقبلي عمرا جديد وتوبة النصوح لله، وأكد من نوافل الطاعة، ولعل الله يكفر عنك ما مضى ويتفق المستقبل إن شاء الله. استغفر عمل عمر جديد بطاعة الله، حمد الصلاة والخانس والدرس الولد، وكل من نواف العباد، وصل الله التجاوز عما مضى. يعني على شيء أو لا؟ لأن أنا خاف ربي يحطني بالنار. لا، استقيمي يصلي وصول، واستقيمي إن شاء الله مستقبل أمرك إن شاء الله، وأرجو الله يحفظك من النار إن شاء الله. اللهم آمين. حياكم الله. في سؤال آخر؟ طيب، نستقبل اتصال آخر من الأخ أبو أحمد من الرياض. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام. حياك الله شيخ عبد العزيز. حياك الله. لدي سؤالين لو سمحت. الأول، هل لفظ القرية والمدينة في القرآن يأتي بمعنى واحد؟ كيف هل ذك لفظ القرية والمدينة ما هو؟ لفظ القرية والمدينة يأتي في القرآن بمعنى واحد؟ الغني والقرية والمدينة. القرية والمدينة. القرية والمدينة. تفضل يا شيخ. نعم. ما بسبب السؤال. يقول هل في القرآن هل بمعنى واحد؟ الله الله الله، سمى مكة قرية والقرية قد تطلق على المدينة، وكأي من قال على أذان ربي وقول جل في سورة محمد كما هي أشد قوة من قرية. نعم. في سورة الكهف يقول الله تعالى حتى إذا تيح لغرية استطعما أهلها، وفي شرح الآية أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، فهل معنى واحد يعني؟ ما في نور السؤال مرة يشير. يا سيد أقول برا يعني في القرية والمدينة يعني في معنى واحد في القرآن الكريم. نعم، قد يطلق علينا القلق، وكأي من قرية هي أشد قوة من قرية خجتك، فسمى مكة قرية وهي مدينة، فما جاء يطلق على من قرية، ولكن الغالب يطلق مدن على الكبار، والقرية على ما هو أصغر منها. يعني المقصود أنه المكان الأهل بالسكان، يعني فيه ناس. لا. طيب أبو أحمد، سؤال ثاني. طيب نعم، هل أخت الزوجة تعتبر من المحارم؟ أخت الزوجة؟ نعم. من المحارم؟ اي هل هي من المحارم؟ لا، مين محرم لك؟ حرام عليك، ما دام اخذوها معك فهي عليك حرام، يعني ما صافحها في السلام. لا لا لا لا، الله يجزيك خير. شكرا. حياك الله يا ابو احمد. نتواصل معكم مستمعين الكرام، ونستقبل اتصال اخر. المتصل ابو اصيل من الخبر. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بارك الله فيكم يا شيخ. عندي سؤالين لو تكرمت. نعم. أنا السؤال الأول، هل يجوز للشخص أن يجعل ورثة في ورثة للذرية للأولاد فقط دون ذرية البنات؟ يعني كيف سؤال ثانية؟ يعني أوقف الموصي، أوقف مبنى أو مكان ذو دخل والأولاد من صلب، يعني أولاده وبناته ثم أبناء البنات لا يرثون أو لا يأخذون من هذا الوقت. والله هذا مذهب رأي الفقهاء رحمهم الله، يقولون إذا أوقف على أولاده يخص الذكور والإناث من صلبه وأبناء الأبناء وأبناء أبنائهم، أما أبناء البنات فلا يدخلون في ذلك. يقول أولاد البنات لا يدخلون من سم الأولاد، وإنما يدخلون من سم الأبناء والبنات للصلب، أما أبناء البنات فلا يدخلون في اسم الولد. ولهذا يقولون إذا قال على ولدي فهو لأولادي الذكور وأبناء بعدهم، ولبناتي دون أبناء بناته. نعم. فهل هذا يأثم فيه؟ نعم. هل يأثم في ذلك ولا لا يأثم؟ يعني هذا يكون آثم من العلم، لا يقول هذا مو بإثم، هذا عدل، لأن أبناء البنات ليسوا من أبناء الصلب. طيب السؤال الثاني يا شيخ جزاك الله خير، في حالة في حياة الشخص، هل عندما يعطي هبات لأبنائه وبناته هل يجب أن تقسم الهبات أو ممكن أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هو الأولى الأولاد والبنات، هو الأولى أن يكون ذكر مثل حظ الأنثيين، كل ميراث. شكرا جزاك الله خير، حياك الله، بارك الله فيك. نختم هذه الحلقة باتصال أم عمر من الرياض. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، بسأل بس عن حكم الشرع في شراء شقة في عقار غير موجود ولكن الأرض موجودة والعقار موجود على مخطط. كيف؟ يعني رجل يمتلك قطعة أرض فقط، العمارة العقار غير موجود ولكن موجود على مخطط، هو بيبيع الشقق السكنية بالتقسيط. إذا كان المواصفات التي منشورة هي يعني حقيقة يعني ينفذها على مطلوب الشيء، إذا كان فيها كم شقة، الشقة مساحتها كذا، تصل كذا، في شيء. الشقة محددة على المخطط فقط لكن غير موجودة. ما في شيء، إذا بناها يستحقها، ما في شيء. نعم. أقول هذا ما على العلم، يعني الخارطة تعطي وصفا كاملا عن الشقة، ما في شيء. يعني يجوز شراءها. يجوز شراءها، ما في شيء. جزاكم الله خير، حياكم الله، شكرا. جزاك الله خير يا شيخ عبد العزيز، وبارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، لهنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى على الهواء، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. شكرا له وشكرا لكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. هذه تحية من الزملاء فارس سعود المضيان في التنفيذ على الهواء، وكذلك منفذ الفترة أحمد بن صالح الروضان، ومذيع الفترة عبد الرحمن البشري، ومن الإعلام الجديد في حان السبيعي ونبيل الخليف، وتحية من المخرج محمد بن سعد الفرشان، ومن محدثكم خالد بن محمد أرميح، الذي يرجو لكم دائما وأبدا عاما مباركا، وأن يكون هذا عام من أبرك الأعوام، وأن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه، وأن ينصر جنودنا والبواسل في الثغور وفي الحد الجنوبي، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وبلادنا وولاة أمورنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى على الهوى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهوى مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهوى.